ئێمە بابەکەمان بابی خواستنەوەی کاری خێرا و هەروەها ئەو شتانی کەوە دەرگاکانی خێر زۆر و فراوانن بۆیە ئینسانی مسلمان ئەبێ دەرگاکانی خێر بقوازێتەوە و ئەو هەموو خێرە زۆری کە هەیە ئەنجامی بدا. هەروەها لە مواازەی عەدەویەوە هاتووە أفري والله ما أحب البقاء إلا لأتقرب إلى ربي بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الشعثاء وابنه في الجنة. همو غمو خفتيكم أونيا كحزل ما نوبكم بلكو ما أحب البقاء حزب ما نوناكم إلا لبرو النبي حزب ما نوبكم بأبي نزيق بما ولا خوا سبحانه وتعالى وسيلوه وكار بكار بينم تاوكو لبهشتكان لغل باوكي شعثاء ولغل كركي لبهشتكانكم كاتوا لخالد كوري معدان واتو فرمي إذا فتح لكم باب خير فليصرع إليه. أجر درجايكي خيرتان بوكرايا و أو با إنسان بلي بولابكا فإنه لا يدري متى يغلق عنه وتخير بقازو شك نازاني كوا كي أو درجة خيرة دا آخره كواتا قاسنوي خيرة. هل وها شاعر الله إذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. أفرمي ئەگەر پێویستیت بە زەخیرە و توێشو هەیە ئەوە هەرگیز هیچ زەخیرەیە ئەو نەی عەمەلی ساڵح نابینی بە سوود بێ و بە کەڵک بێ بۆ تۆ. باشترین توێشو بریتە لە عەمەلی ساڵح. هەروەها لە نافیعی کوڕی جوبەیرەوە هاتووە ئەفەرمێ هەرگیز لە مەککە قاڵەقاڵ و ژاوژاوم نەکردو و دەنگم بەرز نەکردوتەوە تەماشاکن خێرەکە زۆرە، دەرگاکانی خێر زۆرە. یەکێک کە جارێت خێرێکی ئەنجام داوە ئەوتانی ئەڵێ هەرگیز لە ناو مەکە قاڵەقاڵ و ژاوژاوم نەکردووە. ئەمە خێرێکە ئینسان نەتوانێت بۆ خۆی بەدەستی بخا. دوو، و هەرگیز هیچ عەرز و خاک و خانوویەکم بکرێ نەداوە، هەر هەمووی دامەتە کابرەکم بە ماوەیە لەت بێ و دوای بیدەرۆ پێم وجوهی خێر کەسبی و خێر کات دەرگاکانی خێر زۆر فراوان. ئەمە بابەکەی ئێمە، ئێمە باسەکەمانە. وهروها هر كاتك بو شوية بو حج مناسيكا كاني لسر بيه كاني انجام دا ببي بسوارينا ببي. هروها لحجاج كوري أسود وعاتو أفرمي إنسانك تمنايك دوتي خوزقم بزهدكي حسن، خوزقم بوراعكي ابن سيرين، و با خواپەرستیەکەی عامری کوڕی عەبدولقەیس، و بە فقه و تێگەیشتنەکەی سەعیدی کوڕی موسەیب، و بە ئەو ذکر و زمان پاراویە و دەم بە ذکرەوە بوونەی متەڕیفی کوڕی عەبدوڵڵای کوڕی شەخیر. ئەڵێ فەنەظەر و ذالیکە تەماشای هەموو ئەم شتانەیان کرد کە سێ زمانی پاراوە بێ هەمیشە بە ذکری خوا و کەسێک فقه و تێگەیشتنی جوانی هەبێ لە دین و کەسێ خواپەرستیەکی چاک و بەردەوامی بێ و کەسێ وەرعی بێ و کەسێ زوهد و دنیا نەویستی بێ. فەرمێ فەنەظەرو ذالیکە فەوەجەدوهو فی الحەسەنی البەسری. تەماشاکەن هەموو ئەم ئەخلاقانە لە حەسەنی بەسری کۆبۆتەوە. عەوف ئەڵێ کەسم نەبینیوە ئەونەی حەسەنی بەسری ئەعلەم و شارەزاتر بێ بە ڕێگای بەهەشت، ئەو نە خێری شکەبر، ئەو نە خێری ئەزا، ئەو نەی زانی فڵان چی خێرە چی خێر نییە. بۆیە هیچ کەسێکم نەبینی ئەو نەی حەسەن ڕێگای بەهەشت باشتر بناسی. لە کەلتومی کوڕی جەبڕەوە هاتووە فەرمێ لە بەسڕە کەسێ تەمەنای بکردایە ئەمە تەمەناکەی بوو. ئەفەرمووە خۆزگەم بە پەرستشەکەی تەڵخی کوڕی حەبیب و حلم و نەرمونیانەکەی موسڵمی کوڕی یەسار. لە قدیمە هاتووە فەرمێ ئیبن ئەبی ذئب شەو هەمووی شەونوێژیە کرد، عیبادەتێکی زۆر زۆریە کرد، اگر پیدبوتا بیانی قیامت دلسی لو زیادری نبو بکا براکانی بو انگرام وکوا ابن ابي ذئب روجيك بروجي كردو روجيك روجي اشكان امش باشتي روجو امش روجو شرعيه روجو روجي بروجو بيتو روجي روجو كات بشكاني امر روجو صيامي داو دابا طوا انك انسان سردي صومك او صومي دهر هم روجي بروجو بي او يعني منهي عنه هو نهي الاكراوا افرمي روجي من الرجنه روجي بالرجوع والله ملود كردي هم الرجاء وحالي زور خرابو يا وارمان نانو زيتي يا اخوات و دوك البليبو لزسانو هاوين هلا ويلا برابو والله مبياكو حق بيج تشاو نترز لو تني حق و او اندم يشكي شي بقوت بو هرجيزا و هرجيز كتابي نبوة كتابي نبوة بلكو هرب حفظي خوي حفظي كردو لبري كردو هروها فرمون دائما زوج هو بمزقوت دائما زوج هو بمزقوت نيجي كردو تا امام هاتو تسر ينبر هروها لعلي كري بكارة واتو ألين للسفر لحضر بالرجوع او به شوانه ندخوت و اما بس یه اوش من کرد و وطمان شو نخوتن همو شو انسان نخوه او حقی نفسی حقی مال منالی حقی میوانی حقی خزمی زایا کرد و بوی درسنی کاری واب کرد و کان یتفکر زوجا بیر یا کرد و امجوری کتر جورکانی خیر و عبادت بیر کرد نوا بابی کشم هم بول سر بابون فی التفکر فی عظیم خلوقات الله تعالی الی آخری وهل وها كريك يهبوا برادر كان يشون كريك كان بورا قلت والله بدس يا خوي قد وريني يا قلت اي دا بين مشن بخدم بدنا هو ارزو خوتا بس حز شي غير مسين بخوتا بلا مثلا بياكو علي كوري بكار الله ام بياكو دسي زول قبل بوا يعني تو ودو مشت شن يا قنوت بكره تنام مشت او يق مشت يقرت ومشت شن يكرد ناو مشت ودو مشت أو لا يك مشت جاء وندسي فان وقريب وعلي كري بكار موسى كري إسماعيل أبو ذكي الله يقرب فدان بلام والله حمادي كري سلام قد نبينا وبيكلينا أو الراسك هم إيش السر قالوا يا حديث الجرا يا قرآن يا خير يا تسبيحات يا كريان يجي أكل قد قسم النهار على ذلك ورجكي بس لما توزيع كدب بابا كم تيا هم شدوا عليكم بابا كم زوري درجة كاني خيرة كسي بيو خير بك أو نش الرجاه هي خير تعبك أتواني حديث بديتو أتواني بيتم مصا أتواني درس بديتو أتواني قرآن بخواني أتواني تسبيحات كي أتواني نوش بكي درجة كاني خير زور فراوان لعبد الرحمن كل المهدي واتو فرمي أجر بحماد كل السلامات بوتاي تو بعني أمري زياترين أبو بكا ويذهب رحمه الله فرمي كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد كانت كان يموي آودان بو بخوا فرسيو بذكر كان عبد الله كوري أحمد كوري حمل فرمي جاري وابو قيم لباوك مبو لكاتي سبيدة يا بيس سبيدة لكاتي سحرة دعايا كربو خلقاني يقول ناوشي أهينان زورج دعايا كردو أشي شار دوال لسر خوي يكرد ولا بين المغرب وعشاش نوجي يكرد ولا وسلف اوش تزور بين المغرب وعشاء نيوشكي بين المغرب وعشاء نيوشكي وكم الله حديث الى باروها توا بلا ما خلاف يعني صحيحه صحيحنيه لا تشن يجلس سلف بين يوم ما بين المغرب وعشاء نشن توبو مال هل مزغد وانا تو نيوش يان كردوا و بيغمر خواد فرمي عليه الصلاه والسلام وانتظار الصلاه بعد الصلاه هل يجلس مفسرين أفر من انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني بعد أو بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أفر من ولا بين المغرب والعشاء أن يجي أكرد أقل نجي عشاء بكر دايا أواتشا ركاتي أن يجي أكردو پاشان وتری کرد و اخوت اخوت نی سوک پاشان هلا سیب دست کردن یوش کردن قراءتش ازول لسر خویو هنی جالی در قراءتی تنیه گیشتم جالبو رجوع اگر ایگر نیش کن جالی واجبو ماو ماوی بو رجی نیه گرد و هرگز رجوع دوشم و پنجشم و سیانزه و چهارده و پانزه مانی قمری مانی اسلامی هرگز لذت نشوا او نبی که لذت عسکر هاتوا ایتل لولا دستی کرده رجوع گرتن حتى وفاتي كل بردون بلسلو حالتي هل وها لبقي كوري مخلدة واتوا همو شوية قرآني ختم كردوا همو شوية قرآني ختم كردوا لسيانظر كاتا بروجي صدر كاد نيجي كردوا بشو سيانظر قرآني تيا ختم كردوا بروجي سيانظر كاد بروجي صدر كاد نيجي كردوا و هم روزیش روزیه کرد و جهادی زورک لپی نبی خواهد پیاهی که برز بو و الان هفته و دو شهر بجداری کرد و غزای تیا بجداری غزای کرد و بقی رحمه الله الان روزه کی دبش کرد و بسیار کار خیر کانه اعمال البر بسیار کار خیر کانه دبشی کرد بو اگر نیجی بیانی بکرد آیا دستی کرد خوندنی حزب خیل قرآن حتى شنك تواكر حتى يجلس الشيخ القرآن تواكر هل وها لهموش شو الرجع كي يجر القرآن يخدم كله ناول يرجعه بس أو إلا نجري خوين يجر القرآن يخدم كله وهل وها هموش شو يجلس يكوتي شو درج هو بومزجوت بلا بيان وسبيدا لخدم تريش أبوه هل وها لدواي أو حزبكي طواب كردا إلى قرآن كلا سر حزبكي بيخون دايا نيجي أكد نيجي دورو دريش فاشن أشوف مال خويا تلبى له مال ينكو أبو نوا دز نيجي تعزي أجر أشوف بلايان و دس يكره حديث جيران أو درس زان ويا طواب يبكر دايا كبر يقول لا يمزق أو تكا أشوف لا أو كبر نيجي يكره تاني نيجي نمرو فاشن هاد بوم مزق أو بانية هر خوشي بانية دا فاشن دا أبزيو حديثي بوتلبا أو تواتان يجي عسر فاشن نيجي أكردو و لبودو أقراب ومال بالرجوج بغير يتدوا عسر أقراب ومال لما الرجو كي إشكاندو إلا رجاني جمعة نبي رجاني جمعة بالرجو نيبو يتد أشاتو بمال لبريو هاوسي كاني لشو نبي نبو يوارقها توا دواي نانو دواي مغربها توا خال لها وسكاني بني قصيرة قالها وسكاني أكر فاشن يجي عشاء يأكل وأشوف مالك يخوي قصيرة قال ماله من الله يخوي شيء أكردو فاشن دواي أوا هنيك أخوتو يتر أمجياني حتى وفاتك وأم بياوجه كثير لش تسير كان يم بياوجه للركزن زور عجيب هو ألين لقال إنسانك هتاء البر ريكر دوا. ليه قال لك ترى تاء إجبيلية شوا والري وفا. بوي ألين عجيب ولا ريكر دوا وفا كسر شال شان يندا أو نتوان نتي ونام نرب كا وفا. هروها لو اشتريت لك بالشنطة ندا درجة كان خير زور وفراوانة عبد الله عمري عابد طبعا عبد الله عمري خريكي عبادات بو زياتر مالكي كوري انس ايش خاوني مثل بمالكي زياتر خريكي علم بو كاتي خوشي ملاحظيكم لمبارو عرزي خزمت كردن قال لي ما بي وتم كاتي يلي فلان عالم زياتر عبا عالمه تا عابد يا فلان عابد تا او عالم بي بو تانا يا عالمك عابدني وعابدك ايش عالمني مثلا بي بربلاويه الزوريه معروف بونا اوي معروف بو اوي بي ناس راوت وشيا مالك زياتر خليك علم بوا عبادة الشيان بوا أحمد يقول ريحان بل بعلم معروفة يا بعبادة بعلم معروفة كشي الرجل السياسات قاد يجي كردوا بويا الله نجمع بين العلم والعبادة على كل ما بسم الله أبوك أم عبد الله العمرية بينا غوشة مالك أو هاخسر قالي فيها يا بعلمي أو هاخسر قالي دنيا بيو هل هاق لي أو شي لي كله تيكالاوي دا صلاة داركانك الله ناميكي بو نسيفي الله حزكم كم تيك الله يخلقكي كم تيك الله يخلقكي توزيات دو دو دو ربريزي بقري لخلق أوج ناميكي بو نسي الله خوا سبحانه وتعالى كارو كردو كان من يدابش كردو يعني تو إيشيك أي من شيكم تو بقالي أو في ترى أو سايقة باش برا أو دكان دارا أو وسائل جشكاري أو وسائل لبغة أو وسائل كاشية أو وسائل سقفة أو وسائل جبزبوردة يصير نازانم هل كسيكو إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق باش أنا فرمي فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم ألي لواتش كسي واببيني إخوة سبحانه وتعالى لن يجرى بشي دابه أما للرجوع بشي ندابه ولو جي كسي بي للرجوع بشي دابه لن يجرى بشي ندابه يعني چي يعني يثان بيني للرجوع قلتنا زور زيركا بلا ام بيجه نيوش غزور تملا هاي لا نيوش زيركا بلا الرجوع بقدر ناتواني تملا وهروها كسيت الجهاد كسيت لنشر علم وقد رضيت بما فتح لي فيه من رازي مو بشي شي خوابي داوم كبتل علم نشر علم بلا كل علم وما اظن ما انا فيه بدون ما انت فيه ام قصيبا اوي التون بينوسي والله ومن باور بمي خومني ببي اويتو يعني اويك علما ببي أويتك عبادة ولا أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر وأميدا كم هردك شمال سر خير وشاكب تو عابدك وخريك علمي جبا من عالميك وخريك عبادة بم لإسماعيلي كور عياشة واتوا فرمين لسر أمزوي وكو ابن مبارك نية ووانازان بخواهی تعالی چاکه ای که درست کرده به صفات جوانی درست کرده به خیلی که درست کرده به الا و قد جعلها فی عبدالله ابن المبارک الا العبدالله ابن المبارک دایناو ابن معین علی یحیی کوری معین رحمه الله افن ما رأیت افضل من وکیع کسم لوکیع باشتر نبینیو ولا ابن المبارك تنانت ابن المبارك يشم نبيني وتنان ابن المبارك يشمني وكيع باش نبوه قال وقد كان ابن المبارك له فضل فجبتي بلي ابن المبارك فضلي هي وخاون فضله ولكن ما رأيت أفضل من وكيع والله قد لو وكيع باش نبيني كان يستقبل القبلة ويحفظ حديثه ويقوم الليل ويسرد الصوم رؤية كذا قبلة ويحفظ حديثه وحديث كان لبلكر وشوشو نجيكر وهم الرجل الرجوية قرد ويفتي بقول أبي حنيفة وفتوى كان يجيب يقري فتوى كان أبو حنيفة بو باشا رحمه الله وكان قد سمع منه كثير اشتي زول أبو حنيفة باسم فقه أوانه أو عندش اكتفاكم إن شاء الله. أقرب ما نبرون خصم بياب شا كانوا لويك لدرجة كاني خير هالكسي كان للرجوع للشو نيج للكاري خير شا لقل هجران لقومان زور زور بيني وزور من برشا وكوي إن شاء الله أو ندبس آخر الكلام ما قل وذل فرمايش تا كم بزياتر بس وترو بكلكترا والله أعلم. دين سر باب كي تازي كتير كمان. أفرم باب في الاقتصاد في العبادة. بابك لباري أو أي إنسان اقتصاديها بلا عبادتها اقتصادي شيء اقتصادي هالا سرور رزيلي و لبارو مالا هالا سرور رزيلي و وهالا خوالي دزبلاوي و اقتصاد واتناون جيري واتناون جيري لبين إفراط تفريطا غلو تفريطا كم ترخميو زيادة الروي تون رويوش الروي أو بيوتي الاقتصاد التوسط ناون جيري وسطية أفرين بشيك لباري أو يكوالا عبادة كان مانا أبي اقتصاد مانها به يا بشيك لباري اقتصاد من لطاعته عبادته ناون جيري لطاعته عبادته بو أن بابا ديني سري بابي بيشوب كان أفرين باب في بيان كثرة طرق الخير وتي خيرك كان زولن جاتي الله راس خيرك كان زولن نچی اون ددز بو هر چی خیره ببی اون لسر خوتی قرز بکی دوای زیاد روی بکی تو اوستا شل بی تو خیره کان زور اون دب ک تواناته اون شون یش کلی اتوانی اون روش بگله لی اتوانی اون صدقه بدا بود بمینیتو بشی خود بکا د محتاجی خلق نبی دست خلق پانو نکی و الی اخری بارک الله بکم وهي أنبع به هنا لدوي أو بابا أفرمي قال تعالى دي تسر دو آياتك وباشن أرد سر حديثة كان في غمره عليه الصلاة والسلام خواهي يقول فرميتي طه طه ناوي كي طه ناوي كي ناوي في غمره عليه الصلاة والسلام ويا وانية طه نبي پیغمبر اخواني صلى الله عليه وسلم اخوي لسربي وهلي خلق وازني طه نبي پیغمبر عليه الصلاه والسلام ط ه الف لام ميم الف لام ميم صاد الف لام راء او حرفان ايش وكم حرف نوايا طه وكو الف لام ميم وايا درس وكذب لي نبي كذب ابن ياس سنته كذنا وكذب ابن الف لام ميم يعني ابن ألم ويسوك كي تدرس نية يا قبل السنة نية دي كواتا كسنة نية ناي كسي ابني ألف لام ميم يعني ابني ألف لام راء يعني ابني حاميم كواتا بها ما شوى وكوشون حاميم جائز نية طه جائز نية طه جائز نية وأمجا أمش أمش تانيش دروع دابراسي بهي سوء فهم واتين قيشتنا وحالبون وكواش نية ناشي وحالبي لمش تاني دروع داب لقصي يوسف سرنج بدن لقصي يوسف أخوي قوله سبحانه وتعالى فرمي قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظ سير كان باشاكي مصر وتي يا يوسف عليه السلام وتي نايدا بيتان قنمتان بينادم تبراكتان لين هات نوبلاي بابك يا نوتيان بابك والله قنمان بينادري تبراك ما لبين فأرسل معنا أخانا برا كمان لقلا بنيرا نقتل تاوكو كيل لكيل وهاتوا لكيل وهاتوا تا كيلو بيش كيشانو بيوانو او بكينو بيمان بدريو او اسفادي بوخماني وان له لحافظون بلا كشمان باريزين خلق وحاليبون بويا شن كسم بينيو من ناوي نقتل بوا قالوا يا ابانا ارسل معنا اخانا نقتل يعني نقتل براما لقلب نيرة ويا زنيو نقتلنا نوبراك يوسف ها أرسل معنا أخانا نقتل يعني نقتل براما لقلب نيرة بس مهنية أرسل معنا أخانا نقتل براكما لقلب نيرة تا كيل بكي تا وكو بهوي براكما نو يكبر وشتري قنمان بيدري شكو هركس يكبر وشتري بيدرا بوي ألم جورانا نو خلق دروسي براسي سوء فهم بيوت من هنا من يقتل أبوي هش ناوي طاها بتشينا من دراو طاها اقتداءا بويكوا بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بكل أنا مكاني طاها كوانية رسول إخوة ناوي طاهانية أو صحيح هذا فرمايشتي زانا كان ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي رسول إخوة يعني أما إشكالك أما دروسي كردوا زربي آية كان القرآن كألف لام ميم لدواته أسلوبية كليرة أسلوبية كترة. بل أمد الراسية ورد بيتوبة وشوازنية طبعا بلقى أوانا ثانية ألان طاهنا بيغمر عيسى صلى الله عليه وسلم بدل يوم مخاطبة يكا بزوانية برو سيري همو آية كان بك كألف لام ميم ألف لام صاد حروف مقطعة هات ومن جاء آية كان سرجة دي هرهم ومشتركة لو يباسي قرآنك ليرة هم باسي قرآنك فرمي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى القرآن ما دان مثلا قلتو شيء زحمة ونارحتي وتنقو صلى الله عليه وسلم هي رحمة القرآن قرآن عزته كرامته سربرزية سرفرازية براوية هربوية خلق هتا دزقرتو بن بقرآن وان سرفراز وسركوتون لعزته تمكينا هتا دور بن لقرآن ودور كون ولقرآن وسرشور وسركزو دوراو دوابراون ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى كواتر كسب شوني قرآن كي توش شقاوته أو ناية توش السعادة ورفعته عزة وتمكين دي إلا تذكرة لمن يخشى هروها فرمي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أم آياتك هي فرمي لدواي آياتي الصيام باتي الرجوك أفرمي أخوة سبحانه وتعالى آسان كاريبو يودو يوغران كاريبو تنوي دواي الرجو آتا سي الرج توب الرجو بي أخوة الله فرمي نام نمج لسرتاني قرانك مناجم قرانك لسرتان أمج رحمتي أخوة سبحانه وتعالى كوا برحمة لغل عبدكاني خوي. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويتمشاغي الرجوان الرجوان كمولش يعني سر أسانة أو كان سر يعني خوان فين كوب كان مثلا هني جوا لدرزي هي بيدا وبخاخ بكار بين بكسي دمي وشكبي يحتنق نفسه ببابلهم وإلى آخره باشا هروها كسي على السفر بعذري هي نيجيريا كسي أنا خوش بعذري هي نيجيريا فيابي بير عذري هي جني بير عذري هي أفرد وجان بعذري هي شير بدا عذري هي كوتا حيزة وعذري هي تما شاكي تما أعذار كان زور زور أعذار كان زور زور ليه جراد وستين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.